قال المنكر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين أترك الستة وأعبد الذي في السماء. هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا. وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء. وأجمع السلف ستة أترك الستة للتعب أترك الستة ونعم. وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء. نعم. فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء وفسروا معناها أن في السماء ملكه سبحانه ملكه وسلطانه ونحوه. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وبوجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. قال الشارح معنى كون الله في السماء. المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء. ففي بمعنى على وليست للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلو في السماء بمعنى العلو. هذا كلام من؟ إيش قوله في إيش في؟ قال المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء. ففي بمعنى على وليست للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلو. فالسماء بمعنى العلو. الصواب أن لا معنى فيها. الصواب أن في للظرفية. هذا هو الصواب وهذا هو الأصل. إذا الظرفية بمعنى للعلو في العلو. وليس معنى ذلك أن السماء تحيط بالله. المراد بالسماء المراد بها العلو فتكون في على بابها. هذا هو الأصل. والمعنى الثاني أن في بمعنى على إذا أريد بالسماء الطباق المبنية. هذا المعنى يعني معروف. لكن المعنى الأول هو الأصل الذي هو تدل عليه اللغة أن السماء بمعنى العلو وفي تكون على بابها. ومعنى في السماء يعني في العلو. والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. هذا هو الأصل وهذا هو الصواب. والمعنى الثاني إذا فسر في السماء بالطباق المبنية كانت فيه بمعنى على معنى يعني. قال الشارح رحمه الله وأنه في العلو في السماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية. قال تنبيه ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة. وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمد لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. أما جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك الإمام مالك رحمه الله له عبارة يقول فيها لما سئل عن الاستواء عبارة أخذها العلماء وتلقوها بالقبول. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء ما الاستواء غير الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه الكلام تلقاه العلماء بالقبول وهي تجري في جميع الصفات. لما جاء رجل سأل الإمام مالك قال يا مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علت الروح حضاء ثم نظر إليه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج. الاستواء غير معقول غير مجهول يعني معلوم معلوم معنى في اللغة العربية. الاستواء معناه الاستقرار والصعود والارتفاع استقر وعلى وارتفع وصعد. للعلماء أربع عبارات الاستواء له أربع معاني في اللغة العربية وعليها تدور تفاسير السلف، استقر وصعد وعلى وارتفع، هو معلوم معنى في اللغة العربية. والكيف غير معقول، يعني غير معلوم، ما نعلم الكيفية، كيفية استواء الرب. والإيمان به واجب، الإيمان بالصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم قال: لا أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج. وروي عنه أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والمعنى واحد، الاستواء معلوم هو معنى قول غير مجهول، والكيف مجهول هو معنى قوله الكيف غير معقول. وروي هذا أيضا عن أم سلمة، وروي عن ربيعة الشيخ الإمام مالك. وهذا يقال في جميع الصفات، من سأل عن عن عن عن اليد، عن مثلا الرجل، عن الغضب، عن الرضا، يقال فيها مثل ما قال الإمام، يقول الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عن المحبة، عن الإرادة، يقول الإرادة معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. نعم، بارك الله. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه بغير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا قهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهاله ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. الصفة الخامسة عشرة، صفة الكلام، هذه من الصفات العظيمة التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع، فهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. وكذلك صفة العلو والاستواء والرؤية، هذه الصفات هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبت الكلام والرؤية وعلو الله فوق خلقه فهو من أهل السنة، ومن نفاه هو من أهل البدعة. وهذه النصوص التي سمعها كلها دليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام بحرف وصوت. وكلام الله نوعان: النوع الأول يسمع بغير واسطة، كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله، كلمه ولهذا اصطفاه الله قال يصطفهم كلام الناس برسالته وبكلامه، وكما سمعه جبرائيل من دون واسطة، وكما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج ان الله كلمه من دون واسطة فرض عليه الصلاة 50 صلاة. والنصوص في هذا كثيرة، فيها النداء، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت. وفي حديث عبد الله بن أنيس ينادي بصوت، وفي الحديث الآخر أن الله تعالى ينادي، لو أتى به المؤلف كان أولى الصحيحين، أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار، فيقول ربي وما بعث النار، قال من كل 1999 يعني إلى النار واحد إلى الجنة. ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا لا يكون لغير الله، كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف كلام المخلوق فإن القريب يسمعه والبعيد لا يسمعه. وقد رفع صفة الكلام للجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع أنكروها، قالوا إن الله لا يتكلم، قالوا إنه يلزم من الكلام التشبيه وأن الله يشبه المخلوقين، هذا من أبطل الباطل. والأشاعرة أثبتوا الكلام على غير وجه، قالوا إن الكلام معنى بالنفس ليس بحرف ولا صوت، وقالوا إن القرآن هذا عبارة عن كلام ليس هو كلام الله، المصحف ما فيه كلام الله عند الأشاعرة، وإذا قالوا كلام الله قالوا نريد أرادوا بذلك مجاز، قد يقولوا إن هذا مجاز إن المصحف فيه كلام الله، فعند المناقشة يقول نحن قصدنا من قولنا كلام الله يعني مجازا لأنه تأدى به كلام الله، أما كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن جبريل إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم الكلام المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وبعضهم يقول إنه عبارة عبر به محمد. والقول الثالث للأشاعرة أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، هذه كلها أقوال باطلة، قصدهم من هذا الفرار من إنكار من إثبات الحرف والصوت، قالوا إنه لا ما يتكلم بحرف ولا صوت، الكلام معنى قائم بالنفس كالعلم كما أن العلم معنى قائم بالنفس فكذلك الكلام معنى قائم بالنفس، هذا من أبطل الباطل، وكلامهم هذا نص مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق لفظه ومعناه خلق من المخلوقات، والأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، الحرف والصوت مخلوق، فهو نص مذهب المعتزلة. قد رد عليهم العلماء وناقشوهم، ناقشهم ابن القيم رحمه الله وأطال النفس معهم في القصيدة النونية كافية الشافية، ورد عليهم بردود كثيرة، وكذلك في قصر الصواعق، وغيرهم من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله في رسالته كذلك الرد على الجهمية والزنادقة والجهمية. والصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت يسمع، وأن كلام الله نوعان، نوع بغير واسطة كما سمعه جبرائيل وكما سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوع بواسطة، نحن الآن سمعنا كلام الله بواسطة الصحابة الذين نقلوا تابعين، والصحابة سمعوا كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الله بحرف وصوت، وكلام الله والقرآن كلام الله معناه وحروف، والله تعالى بائن من خلقه بذاته وصفاته، ليس كلامه متحدا بهم ولا حالا فيه، والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. نعم. الصفة الخامسة عشرة الكلام، صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الأشاعرة بعض الجهمية حرف الآية لما قال وكلم الله موسى تكليما، حرف قال وكلم الله موسى تكليما حتى يكون المكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، قرأها هكذا بعض الجهمية، جعل اسم الشريف منصوب على التعظيم، والمعنى أن موسى هو المكلم والله هو المكلم، وأن الله يتكلم وكلم الله موسى، فقال له بعضهم هب يا عدو أنك حرفت هذه الآية، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه، قال جرحه بأظافر الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، لأن الكلب هو الجرح، من قولهم فلان من كلبه كلام كلمه يجرح يعني جرح. قال جرحه بأضافة الحكمة. فمن يرد الله فتنته فلا حيلة فيه. هذا تحريف تحرف المعنى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي. حتى أن بعض الجهمية تمنى أن يحط بعض الآيات آية الاستواء وغيرها نعوذ بالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته. نعم. ولا لا يشبه كلام المخلوقين. الله تعالى لا يشبه المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله تعالى يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن علمه لا يشبه المخلوقين وقدرته لا تشبه قدرة المخلوقين، وهكذا. الله تعالى ليس كالمخلوقين، ليس له مثيل، لا يشبه أحد من خلقه ولا واحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هو يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا نعلم كثيرا. نعم. وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. نعم. والكلام قديم النوع، يقول العلماء قديم النوع حادث الأحد، يعني أصل الكلام قديم ولكن أفراده حادثة، يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى ويكلم آدم يوم القيامة ويكلم الناس، يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. فالكلام من الصفة الذاتية والفعلية، في صفة ذات وفعل، نوع الكلام قديم وأفراده حادثة، ولا يلزم من الحدوث كما قال الجهمية أن هذا الحدوث، حدوث كلام الله ليس كحدوث كلام المخلوق، إنما هذا الحدوث إنما يلزم في كلام المخلوق، كلام المخلوق حادث مخلوق، أما كلام الله فهو يليق به. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى، خالف أهل السنة في كلام الله طوائف، نذكر منهم طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه. هذا كلام الجهمية والمعتزلة، يعتبر طائفة واحدة، كلهم قالوا إن الكلام مخلوق. وإن كان الجهمية أبلغ، لكن المعتزلة يسمون جهمية، لأن الجهمية ثلاث أصناف، جهمية المحضة وجهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة، كلهم سموا جهمية. هذا قول الجهمية والأشاعرة والمعتزلة جميعا، كلهم يقولون كلام الله مخلوق لفظه هو معناه، يقول يتعلق بقدرة ومشيئته إلا أنا خلق من المخلوقات. قالوا إن الله خلق الكلام في الهواء أو في الشجرة، فالشجرة هي التي كلمت موسى وقالت إني أنا الله رب العالمين. سبحان الله، تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين، لكن هذا عمل بصيرة هكذا. الله سبحانه وتعالى. أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله. ونرد عليه بما يلي: أولا إنه خلاف إجماع السلف، ثانيا خلاف المعقول لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم، ثالثا أن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية هم يقولون إن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه، ويقول الكلام صفة للمخلوقين لكن أضافه الله إلى تشريف، كما أضاف الناقة إليه والعبد والرسول، عبد الله وناقة الله ورسول الله وبيت الله. وهذا من أبطل الباطل، لأن المضاف إلى الله نوعان: شيء قائم بنفسه مثل الناقة والعبد والرسول، وناقة الله قائم، عبد الله رسول الله عيسى روح الله بيت الله كعبة، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه وإضافة تشريف. أما إذا كان الشيء الذي يضاف لا يقوم بنفسه معنى من المعاني، هذا يكون صفة من الصفات، مثل الكلام هذا ليس قائما بنفسه معنى من المعاني، والعلم وكذا. فإذا كان الذي أضيف معنى من المعاني ليس قائما بنفسه هذا يدل على أن الموصوف اتصف بذلك وقامت بهذه المعاني. أما إذا كان شيء قائم بنفسه مستقل فهذا يكون إضافة المخلوق إلى خالقه كالعبد والرسول والناقة والبيت. نعم. الطائفة الثانية الأشعرية قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليه بما يلي. أولا يقول المصحف ليس فيه كلام الله لكن تعدى به كلام الله، تعدى به كلام الله مجاز، يسمى كلام الله مجازا لأن كلام الله تعدى به. نعم. ولهذا بعضهم والعياذ بالله قد يدوس المصحف بقدميه لأنه يقول ما فيه كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا خطير. وهم مصرحون بهذا يقول ليس فيه كلام، لكن عند إطلاق الكلام يقولون القرآن كلام الله، فإذا قيل لهم كيف تقول القرآن كلام الله وقد تقول المعنى قائم بنفسه قالوا قصدنا أنه تعدى به كلام الله، فنقول كلام الله المجاز، مجاز لأنه تعدى به كلام الله. نعم. ونرد عليه بما يلي: أولا إنه خلاف إجماع السلف، ثانيا خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع، أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت لا يسمع المعنى القائم بالنفس، ثالثا خلاف المعبود لأن الكلام المعبود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يؤمنه في نفسه. ثم أيضا هذا يتضمن تنقص الله عز وجل، إذا كان الله لا يتكلم والكلام ليس معنى قائم بنفسه هذا تنقص لله، وإذا كان المخلوق يتكلم بمشيئته والخالق لا يتكلم بمشيئته معنى ذلك أن جعل المخلوق أكمل من الخالق والعياذ بالله. الكلام صفة الكمال، والكمال إنما يكون إذا كان المتكلم يتكلم بمشيئته واختياره، وهم يقولون الله لا يتكلم بمشيئته واختياره، الكلام معنى قائم بنفسه ملازم ليس بمشيئة واختيار، لأنه يلزم من المشيئة والاختيار الحدود حتى لا يحدث الكلام في ذاته بزعمه، وهذا باطل. إذا كان الكلام صفة صفة كمان كيف يقول الله من الكلام في وقت من الأوقات؟ نعم. لا هذا المسألة فيها تفصيل، من أنكر الكلام من جحد إذا كان جحود يكون كفر، من جحد وقال إن الله لا يتكلم ثم استوى على العرش لا يكفر، لكن إذا كان متأول لا يكفر. مثلا شخص قال الرحمن العرش استوى أنكر الآية جحد هذا يكفر، لكن شخص قال الرحمن العرش استوى آية على العين والرأس لكن معنى استوى استوى هذا له شبهة ما يكفر. المتأول غير الجاحد، الجاحد يكفر ينكر آية ما أنكر آية بل أنكر ما أنكر حرفا من كلام الله كفر، لكن شخص ما أنكر قال أنا على العين والرأس وكلم الله موسى كذا لكن معناه معنى قائم بالنفس تأول هذا ما يكفر للشبهة اللي حصلت له من هذه الشبهة. المتأول غير الجاحد، الجاحد يكفر والمتأول له شبهة يدرى عن التكفير بالشبهة. نعم. والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا، وأخرجه المصنف في الأدب المفرد. والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. نعم. النداء، النداء يكون بصوت، النداء هو الصوت من بعد، والنجاء من قرب، كلام من قرب. نعم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي عندك في موقف الآن ولا بعيد؟ قف على وروى أنيس. نعم. يعني الله تعالى قال عن هذا كلام الله، كلام الله عن النبي، يعني الله تعالى قال في القرآن قال موسى كذا، قال عن إبليس أنه قال كذا، وقال عن فرعون قال، فالقرآن كلام الله عنه حكاية عنه يعني أخبر عنه. وأما كلام موسى في ذلك الوقت وكلام إبليس وكلام فرعون مخلوق، أما هذا كلام الله إخبار عنه. نعم. المراد الحكاية يعني إخبار عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك. والدليل على إيش؟ والدليل على أنه حروف قوله تعالى يعني كلام الله، كلام الله حروف كلام الله لفظه ومعنى، كلام الله اللفظ والمعنى بحرف وصوت اسم. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص، أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت، وهو ألفاظ ومعاني. القرآن كلام الله لفظه ومعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. نعم. فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله، والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجاه لا تكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم النداء يكون بصوت من بعيد، النداء هو الصوت من بعد، والنجاء من قرب، ناديناه وقربناه نجيا. فالنجاء هو النجاء من قرب، والنداء من بعد. نعم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. علقه البخاري بصيغة التمريض. قال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين. قال في الفتح، قال في الفتح، وقال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى وصح من هذا ما ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة، ينادي آدم، إذا كان يوم القيامة ينادي الله آدم فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 وواحد من الجنة. هذا ثابت في الصحيحين، الأصح كان ينبغي أن يثابت، أصح من حديث عبد الله بن أنيس، لأنه نداء يناديه على رؤوس الخلائق، ناديه الله سبحانه وتعالى، اسمه بصوت، حرف وصوت: يا آدم. فيقول: لبيك، لبيك ربي وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ يعني أهل النار. فيقول: من كل 1999. ولما قال النبي ذلك أشكل هذا على الصحابة، وقالوا: يا رسول أينا ذلك الواحد؟ واحد إلى الجنة، 99، واحد بالألف إلى الجنة. ولهذا قال المقيم رحمه الله في النونية: يا سلعة الرحمن لست غالية إلا على الكسلان، يا سلعة الرحمن لا ينالها في الألف إلا واحد إلا اثنان، واحد الألف واحد. فالصحابة شق عليهم ذلك، قال: أبشروا فإن من يعجوج ومعجوج من كل 1999 منكم وواحد منكم، أو كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر أن يعجوج ومعجوج أمتان، ما كانت شيء إلا كثرتان، أمتان كافرتان من بني آدم، يعجوج ومعجوج، وهم الذين بنى بالقرنين السد بينهم وبين الناس، يخرجون في آخر الزمان، وهم العلامة الرابعة من أشراط الساعة الكبار التي تتبعه الساعة. أولها خروج المهدي، وهو رجل من أمتي، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في ذلك الوقت في آخر الزمان، في وقت ليس للناس فيه إمام، فيكون هو إمام الناس، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. جاء فيه حديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بعضها موضوع، لكن ثابتة الحديث. هو غير المهدي اللي عند الشيعة، مهدي الشيعة خرافة لا أصل له، أشكل هذا على بعض الناس، سأل يسأل بعض المهدي اللي عند الشيعة خرافة، شخص موهوم لا حقيقة له، صاحب السرداب، يزعمون أن محمد، أنه محمد بن الحسن المهدي الذي دخل السرداب سمرة في العراق سنة 260 ولم يخرج إلى الآن، هو شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن مات عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن مات عقيم ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوه السرداب 360 من الهجرة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ومضى عليه الآن 400 سنة ولم يخرج حتى الآن في زمانه. ونحن الآن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ما خرج 1200 سنة. فشخص موهوم لا حقيقة له، هذا ينتظرونه خرافة. ويقول لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، حتى ينادي منادي من السماء اتبعوه. يقول إن دخل استبداد من سنتين أو ثلاث أو خمس. مثل هذا طفل يحتاج إلى حضانة أو يحتاج إلى من يقوم يطهره ونظفه. ثم أيضا في هذه المدة الطويلة كيف يبقى وكيف تبقى الأمة معلقة؟ الأمة كلها الآن عند الرافضة لا يكون هناك أحد سعيد حتى يعمل في أوامر هذا المهدي المنتظر. ما يكون أحد سعيد إلا بهذا. معناه إن تعطلت مصالح الأمة. وقد قرر العلماء أن المرأة إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفسخ النكاح، حتى يزول الظلم عن هذه المرأة واحدة. فكيف يبقى الظلم على أمة الإسلام كلها عند الرافضة كلها معلق أمرها حتى يخرج هذا المهدي. ولما لم يخرج المهدي اضطروا إلى أن يجعلوا ولاية الفقيه وجعلوا نائب عنه. قالوا الخميني إنه نائب، الخميني نائب عن المهدي حتى يخرج. هذا من خرافات الشيعة. المقصود أن المهدي عند أهل السنة غير المهدي عند الرافضة، ما يلتبس هذا. ثم في زمنه يخرج الدجال في زمن المهدي بعد الحرب، بعد حروب طاحنة، وبعد فتح القسطنطينية يعلقون سيوفهم بالزيتون، شجر الزيتون، يصيح الشيطان إن الدجال خلفكم بأبيكم. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في زمن العلامة الثالثة ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. هذا يأجوج ومأجوج أمتان. نعم. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. هذا مذهب السنة والجماعة أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. نوعه قديم يعني ليس له أول، لم يزل الله متكلم، خلافا للكرامية الذين يقولون إن الكلام ممتنع على الله ثم انقلب فجأة فصار ممكن. يقولون ممتنع ما يستطيع يتكلم، نعوذ بالله، ثم انقلب فجأة فصار ممكن. معنى هذا أنهم عطلوا الرب سبحانه وتعالى. يقولون بزعمهم أنه إذا جعلنا الكلام قديم تسلسلت الحوادث ولم نستطع أن نثبت أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلا بد أن نجعل فترة ما فيها كلام ولا خلق حتى يكون الله هو الأول بزعمه. الله تعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو سبحانه لم يزل فعال، فعال لما يريد. والفعل صفة الكمال والكلام صفة الكمال، فلا يخلو الله من هذا الكمال في وقت من الأوقات. وكل فرد من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدل، خلقه الله بعد أن لم يكن ويكفي هذا. لكن نوع الحوادث متسلسلة، لم يزل الله يخلق ويفعل. الله خالق خلاق، إن ربك هو خلاق العليم، فعال سبحانه وتعالى في كل وقت، لا يخلو من هذا الكمال في وقت من الأوقات. أما أفراد الكلام حادثة، تكلم متى شاء. لما جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي خولة بنت الحكيم وجادلت في زوجها، أنزل الله قد سمع الله وقول التي تجادلك في زوجها. هذا كلام حادث. وحدوث كلام الرب ليس حدوث كلام المخلوق، كلام الله صفة من صفاته ليس ككلام المخلوق. ولهذا قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يخفى علي بعض كلامها، فسمع الله كلامه من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم. قول ابن قدامة رحمه الله متكلم بكلام قديم، يعني قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع والآحاد. قوله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا هذا يقول قديم النوع والآحاد. الأشاعرة يقولون الكلام قديم ولا يكون حادث ولكنه ليس بحرف ولا صوت وهو في نفسه لا يسمع. هذا كلام الأشاعرة هو قول باطل، يقولون أن الكلام معنى قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت كالعلم. وأما هذا القرآن الذي بين أيدينا يقول هذا ليس كلام الله، هذا تكلم به جبريل أو تكلم به محمد أو نقله جبريل من اللوح المحفوظ، هذا عبارة عن كلام الله. وأما كلام الله فهو في نفسه ما يسمع، هذا قول الأشاعرة وهذا أبطل الباطل. نعم ها متأولين لأنهم متأولون، متأول لهم شبهة. أما المعتزلة فأنكروا قالوا كلام مخلوق، الكلام لفظه معنى مخلوق عند المعتزلة. أما الأشاعرة قالوا لا، الكلام ما هو مخلوق، معنى قائم بنفس الرب لكن الحروف والأصوات مخلوقة. قالوا يعني ما القرآن الذي بين أيدينا هذا عبارة عن كلام الله، تكلم عبر به جبريل أو عبر به محمد. فما جعل الله والعياذ بالله أخرس، كان أخرس لا يتكلم. قالوا إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه، اضطر اضطرار. وقال آخرون إن الذي عبر به من الأشاعرة، إن الذي عبر به محمد. وقال آخرون من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله ما تكلم بشيء. هي أقوال ثلاثة للأشاعرة كلها باطلة. نعم. قوله رحمه الله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقوله وسمعه جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، قوله ومن أذن له يعني بالملأ. يعني أن كلام الله نوعان، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة. نوع بواسطة بغير واسطة كما كلم موسى، كلم موسى بدون واسطة، سمع موسى كلام الله، وكلم جبريل بواسطة يسمع جبريل كلام الله بدون واسطة. وكذلك كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج فرض عليه 5 صلوات بدون واسطة. والنوع الثاني كلامه بواسطة، هو أن الصحابة سمعوا كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بواسطة جبريل، ونحن الآن سمعنا كلام الله بواسطة نقل الأجيال السابقة جيل بعد جيل، هذا بواسطة. نعم. قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم. الحديث رواه مسلم. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قوله وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. الحديث متفق عليه. قوله ويأذن لهم فيزورون. يكلم الله تعالى المؤمنين في الجنة، ويكلم الله آدم في الموقف، هم يسمعون كلام الله، المؤمنون يسمعون كلام الله في الموقف وفي الجنة، ويرون سبحانه وتعالى يرونها في الموقف وفي الجنة. أما غيرهم ففيهم خلاف، غير المؤمنين من الكفرة. المشهور عند العلماء أن الكفرة لا يرون الله ولا يسمعون كلامه الله تعالى، كلا إنهم عن ربهم وما إذن لمحجوبون. وقال آخرون من العلم إنهم يرونه ثم يحتجب عنهم ويسمعونك ثم يحتجب عنهم، وتكون هذه الرؤية تزيدهم عذابا، زيادة عذاب لهم. وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يظهرون الإسلام. ويدل على هذا الحديث وقول قوي صحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد عزير يتبع عزير، من كان يعبد النار يتبع النار، من كان يعبد المسيح يتبع المسيح، وهكذا كل من كان يعبد أصناما يتبعها ويتساقطون في النار. ثم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى فيرونه فيسجدون، فيسجد تبقى هذه الأمة فيها منافقها صريح، فيسجد المؤمنون ويريد المنافقون أن يسجد، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا كما قال سبحانه يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم بعد ذلك يتبع المؤمنون وكذلك المنافقون يمشون جميعا، ثم يطفى معهم الأنوار، تطفى أنوار المنافقين، ويضرب بينهم وبينهم بسور له باب باطل في رحمة الله ومن قبله العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم. بس على زيارة الجنة. نعم نعم. في امتحان. نعم الامتحان هو امتحان في موقف القيامة، امتحان لأهل فترة ما ينفي الامتحان حتى إلا بدخول الجنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم، يعني أهل الجنة يقتسمون الدرجات في أعمالهم، ودخولهم الجنة بفضل الله، دخول الجنة بفضل الله ورحمته، كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والجمع بين النصوص في هذا أن الأعمال سبب، يقوله ادخلوا الجنة بما كنتم، الباء سببية، ولكنها ليست عوضا عن دخول الجنة، دخول الجنة برحمة الله والعمل هو السبب، والباء في النفي غير الباء في الإثبات، الباء في الحديث لن يدخلك الجنة بعمله باء العوض، يعني المعنى لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، والباء في الإثبات كما في الآية باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيكون دخول الجنة له سبب وهو العمل، دخول الجنة برحمة الله لكن له سبب وهو العمل، فمن أتى بالسبب ناله الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنال الرحمة. الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أما من لم يتق الله ولم يكن من أهل التوحيد فلا يدخل الجنة لأنه ما أتى بالعمل فلا تناله الرحمة. ثم إذا دخل الجنة اقتسموا الدرجات بالأعمال، الأعمال يقسمون الدرجات بأعمالهم، تفاضل بينهم بالأعمال، والدخول كلهم يدخلونها برحمة الله بسبب العمل. نعم. ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني. وقوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وفي أن الله تعالى فيه شهد أن الله تعالى إذا أذن للجنة يزورونه يكلمهم ويكلمونه، في إثبات الكلام لله، لأن البحث الآن في إثبات كلام الله عز وجل. نعم. وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت في إثبات الصوت في كلام الله، لكن يغني عن أثر ابن مسعود الحديث الصحيح إن الله تعالى يوم القيامة ينادي كما في البخاري ينادي آدم فيقول لبيك، يقول أخرج بعثنا، ينادي بصوت، وفي اللفظ الآخر ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وإثبات الصوت من كلام الله ثابت في الأحاديث الصحيحة، والنداء إنما يكون بصوت، ويوم يناديهم فيقول ما نادهم، النداء لا يكون إلا بصوت، والنجاء يكون بغير صوت، الكلام من قرب يسمى نجاء، والكلام من بعد يسمى نداء، والنداء لا بد فيه من الصوت. نعم. وهذا ترى ابن مسعود يعني يكون هذا من لا يعني سواء صح أو ما صح، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. هذا الأثر يكون إذا صح يكون مسعود سهما من النصوص. نعم. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم. أصل: القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو معتقد السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله، ألفاظه ومعانيه، وأن كلام الله اسم لللفظ والمعنى، أنه حروف، أن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلهم كلام الله، كلهم من كلام الله، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها كلام الله عز وجل تكلم بها. والقرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى والمعنى دون اللفظ، بل الألفاظ والمعاني، وهو بحروف وحروف وصوت، تكلم الله به بحرف وصوت اسمع، ومنزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. من قال القرآن مخلوق فهو كافر عند أهل العلم، هكذا أطلق أئمة السنة، كفروا من قال القرآن مخلوق على وجه العموم، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والقرآن له حروف، حروف وألفاظ ومعاني وأجزاء وأبعاض، خلافا للأشاعرة الذين يقولون لا يتبعض، الأشاعرة يقولون لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر، شيء واحد، ويرون أن القرآن أن كلام الله هو المعنى فقط، وما اللفظ ليس من كلام الله، اللفظ والحروف والأصوات هذه يقولون ليست كلام الله، وإنما هي عبارة يعبر بها عن كلام الله. فالقرآن المصحف الذي بين القرآن الذي في المصحف بين أيدينا يقول ليس كلام الله، ولكنه تعدى به كلام الله، عبارة يعبر بها عن كلام الله، وأما كلام الله فهو في نفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، هو المعنى القائم، ولكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن الذي كتب، أو عبر به محمد، هذا من أبطل البعض. كلام الله لفظه هو معنى، ليس كلام الله لفظ دون المعنى والمعنى دون الحروف، هو حرف وصوت، وكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن كلام الله ليس له بداية، لكن أفراد الكلام حادثة، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. فلما جاءت المجادلة حول بنت حكيم، وجاء لما ظهر منها زوجها عوس بن الصامت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله، وقالت: يا رسول الله، إن عوس بن الصامت ظاهر مني. فقال عوس: ما أراك إلا حرمت عليه. جاءت تجادل، وقال رسول الله: إن له صبية. ثم قالت: أشكو إلى الله صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. ودعت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في الحال هذه الآية الكريمة: قد صدر صوت المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزرع وإن الله العفو غفور. ونزلت الكفارة، والذين يظاهرون من شيء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين على قلوب. نزلت هذه الآية في الحال على النبي صلى الله عليه وسلم. فأفراد كلام الله حادثة لكن نوع الكلام قديم لم يزل الله متكلما لأن الكلام صفة كمال ولا يقال إن الكلام له أول وبداية كان الكلام ممتنع الله كما تقول الكرامية هذا من أبطال الباطل لأن هذا تعطيل الله من صفات الكمال سبحانه وتعالى. بارك الله عن قوله أجزاء وأبعاد مقصود بها القرآن أجزاء وأبعاد له أجزاء 30 جزء الآن بعض القرآن أجزاء وأبعاد كلام الله بعضه أفضل من بعض يتفاوت قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الشرح القول في القرآن. القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو كلام الله حروفه ومعانيه دليل على دليل أنه من كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم يعني كلام الله القرآن كلام الله يعني من كلام الله والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها من كلام الله وكلام الله لا يتناهى كما قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المعنى لو جعل ما في الأرض من الأشجار كلها أقلام يكتب بها والبحر يمده من بعد سبعة أبحر وجعل مدادا حبل يكتب به لا نفد البحر وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جاء مثله مدد ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. كلام الله بالحروف والمعنى حرف ومعنى صوت يسمع نوعان صوت يسمع بكلام الله بدون واسطة كما كلم جبريل وكما كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما كلم موسى بدون واسطة وكما يكلم أهل الجنة يوم القيامة وأهل الموقف هذا بدون واسطة. وثاني النوع الثاني بواسطة وهو أن سمعنا كلام الله بواسطة إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سمعوا كذلك بواسطة. فكلام الله حروفه ومعاني ألفاظ ومعاني هذا هو الصواب خلاف الأشاعرة الذين يقولون أنه معنى قائم بالنفس وليس بصوت ولا بحرف هذا باطل وهو كلام الله منزل غير مخلوق خلافا للمعتزلة الذي يقول هو مخلوق هذا باطل كفر. ولهذا قال العلماء أن السلف من قال القرآن مخلوق هو كافر يعني على العموم هو كلام الله منزل غير مخلوق منزل من عند سبحانه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ تكلم الله به وإليه يعود يوم القيامة أي يعود في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به رفع في آخر الزمان وهو من أسرار الساعات الكبار. فإذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع في آخر الزمان من أسرار الساعات الكبار يصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله. وهذا من المصائب هذا في آخر الزمان شرط من أسرار الساعات الكبار منه بدأ وإليه يعود. نعم ودليل أنه منزل غير قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم سماه أمر والخلق غير الأمر عطف أحدهم على الآخر ألا له الخلق والأمر فالخلق شيء والأمر شيء الأمر كلامه والله تعالى يخلق بالكلام ولو كان الكلام مخلوق كما يزعمه المعتزلة لكان الكلام مخلوق بكلام آخر والآخر مخلوق بآخر إلى ما لا نهاية فتسلسل الأمر وهذا باطل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجده حتى يسمع كلام الله، وحتى يسمع كلام الله هذه العلم بحرف صوت، كلام الله يسمع. نعم. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، سماه أمر، كلام أمر، فدل على أن الأمر غير الخلق، على الأوفق والأمر، كلام الله أمر. نعم. ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم. ودليل أنه لو كان مخلوقة هذا من أبطل البعض، صفات الله غير مخلوقة، الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق، الله خالق كل شيء، فما سواه مخلوق، وهو سبحانه وتعالى هو الخالق بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. نعم. ودليل أنه إليه يعود، هو أضافه الله إليه، هو المتكلم سبحانه وتعالى، كلام الله أجده حتى يسمع كلام الله، أضافه إليه ولا يمكن أن يضاف إليه من المعاني إلا ما هو قائم به سبحانه. نعم. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. نعم. وهو من أشراط الساعة الكبار، صلى الله العافية. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا القرآن، هذا قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني هذا القرآن العربي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيه الوليد المغيرة إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله بقول سأصله سقط. فمن قال إن الكلام معنى قائم بالنفس، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنه تكلم عبر به جبريل عبر به محمد، فقد شارك الوليد المغيرة في قول إن هذا إلا قول البشر. الوليد المغيرة يقول هذا قول البشر، والأشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه، وما بأيدي المسلمين ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، حروف تعبر بها جبريل أو عبر بها محمد. هذا من أبطال البعض، هذا موافقة لقول المغيرة بن الوليد المغيرة إن هذا إلا قول البشر. نعم، صلى الله العافية. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي. وهذا يدل على بطلان قولهم لتناقضهم، كفار منهم من قال أنه قول بشر ومنهم من قال أنه سحر، كما أنهم قالوا في النبي قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون، فتناقض أقوالهم وتضاربها يدل على بطلانها. نعم. لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. هذا الرد على الشاعر، الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقالوا إن كنتم في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فأتوا بسورة مثله. القرآن الآن من الحروف 28 مكون من هذه الحروف، ائتوا بمثله ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر بمثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطاعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة فلم يستطيعوا. هذا القرآن الذي بيأتي، وهم أفصح، كانوا فصحاء، أفصح الناس، أفصح العرب، والقرآن الذي يتلى مكون من الحروف 28 الهجائية المعروفة، ومع ذلك ما استطاعوا، لو استطاعوا لفعلوا، لكن ما استطاعوا. ولهذا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد فأتوا بسورة من مثله. فلو كان الكلام معنى قائم بالنفس وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن طرف جبريل أو محمد لكان قد أتوا بمثل هذا القرآن. هذا من أبطل الباطل، لأنهم يقولون إن الحروف إن القرآن هذا عبارة عما في نفس الله، فكأنهم أتوا بمثل ما في نفس الله نعوذ بالله. وهذا من أبطل الباطل، كلام الله حروف ومعاني، وهذا القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقول القرآن ما في كلام الله بأيدينا، هذا عبارة من كلام البشر أو من كلام جبريل عبر به، وإلا ما في شيء. لو ألقاه المصحف وداسة ما في بقدمه ما في كلام الله نعوذ بالله. هذا من أبطل الباطل. نعم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: نعم، والآيات التي تتلى هي هو ما وجد في المصحف الحروف والمعاني. ترك قف على قول وإذا تتلى. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني استدل به على أن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظة في الصدور، ولهذا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لأن القرآن يحفظ في الصدور. قال: إنه لقرآن في كتاب مكنون يكتب. هذا ما ثبت السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وأنه محفوظ في الصدور مكتوب في المصاحف منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل، فهو مكتوب في المصاحف معلوم ومحفوظ في القلوب، وهو على النبي صلى الله عليه وسلم منزل. فالمصحف فيه كلام الله مكتوب في المصاحف، وهو محفوظ في الصدور أيضا، وهو مسموع أيضا بالآذان، إذا سمع السامع يقال سمع كلام الله، وإذا حفظه يقال حفظ كلام الله، وإذا كتب يقال كتب كلام الله. وهذه المعاني كلها حق، كلها حقيقة. فالقرآن في الصدور محفوظ في الصدور حقيقة، وهو مكتوب في المصاحف حقيقة، وهو مسموع بالآذان حقيقة. نعم. وقال تعالى: ولا يقال إنه مجاز، لأن المجاز يصح نفيه. لو كان مجاز لصح أن يقال ما في المصحف كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله، أو ما سمع كلام الله، هذا باطل ليس بالصحيح. نعم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. هذا كله استدل به مالك رحمه الله على أن القرآن حروف، وحروف وسور وآية. كافها يا عين صاد حروف، فالقرآن هو من الحروف الهجائية 28، لكنه كلام الله عز وجل تكلم به ولا يشبه كلام المخلوقين. قد تحدى الله البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، عندهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، عندهم أن يأتوا بسورة مثل فعجزوا. وهو من الحروف التي يتكلمون بها لكنه لا يشبهها، ولهذا عجزوا. نعم. ولهذا قال: نون صاد حاميم حاميم عين سين قاف كاف هايا عين صاد، حروف وكلمات. نعم. افتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. نعم. والشاهد قوله فله بكل حرف، دليل على أن القرآن حروف، في الرد على من على الشاعر الذي يقولون لا يقولون أن القرآن حروف وأصوات، ينكرون أن يكون القرآن حروف بحرف وصوت يسمع، يقولون القرآن كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم، كما أن العلم في نفسه لا يسمع فكذلك الكلام في نفسه لا يسمع، ولا يقولون أن القرآن حروف وكلمات، يقولون لو قلنا أن حروف وكلمات للازم أن تحل الحوادث في ذات الله عز وجل، لأن الحرف يكون بعد الحرف فتحل الحوادث، وهذا باطل لأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، هذا إنما يكون في المخلوق بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فلا يشبه المخلوق، وهو يتكلم سبحانه وتعالى كيف شاء ومتى شاء بما شاء، والكلام الله قديم النوع ليس له أول ولكنه أفراده حادثة، يتكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء، كما أنه كلم جبريل وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، ويكلم الناس يوم القيامة ويكلم آدم، يكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء، الكلام صفة الكمال. نعم، لكنه لا كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين كسائر الصفات. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. الشاهد قوله يقيمون حروفه أثبت أن القرآن حروف، وفي فضل من قرأ القرآن فأعرب وله بكل حرف 10 حسنات، وإن قرأ ولحن فيه له بكل حرف حسن. وفي الحديث الآخر: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعفع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا فيه الوعيد الشديد على من تأكل بالقرآن، والذنب فيه الذنب لهؤلاء الذين يقيمون حروفه لكنهم يتعجلون ولا يتأجلون، يعني يطلبون به الدنيا ولا يريدون به وجه الله. إنه يجب على المسلم أن يخلص قراءته لله، لأن القرآن قراءة القرآن تلاوة عبادة عظيمة يجب إخلاصها لله كسائر العبادات، لا يقصد به الدنيا ولا التأكل به. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني كون الإنسان يقرأ قراءة مستقيمة يخرج الحروف من مخارجها، قراءة واضحة تكلم على عليه تخريجها. أثر قال: أثر ضعيف جدا أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء بلفظ: لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ بعض حروفه، وإسناده ضعيف جدا، فيه ضعف وانقطاع، فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وكذا شريك القاضي صدوق يخطئ كثيرا، وتغير حفظه، وانقطاع بين أبي بكر وعمر وبين الراوي عنهما عن تعليق بدر البدر على اللمعة. يا على كل حال، المقصود أن يقرأ الإنسان قراءة واضحة، أما إذا قرأ قراءة يسقط بعض الحروف لا، ليس له نصر، المهم يقرأ قراءة واضحة بينة يخرج الحروف من مخارجها، هذا هو المقصود. نعم. هذا لا بد منه سواء صح الأثر أو لم يصح، لا بد أن يقرأ الإنسان قراءة واضحة يخرج الحروف من مخارجها ولا يسقط شيء من الحروف. نعم. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. فقد كفر به كله. يعني من أنكر وجحد حرفا منه. إشكال على تخريجه. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير في تفسيره من طريق شعيب بن الحبحابي قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ وإنما يقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: أرى صاحبك قد سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، وإسناده صحيح. وقد أورده ابن قدامة في البرهان، وأورد أثرا آخر عن علي أنه سئل عن الجنوب هل يقرأ القرآن، قال ولا حرف معروف فلا ولا آية. فلا شك أن من جحد شيئا من القرآن كفر. قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، من أنكر شيئا من القرآن كفر. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. نعم، وقول اتفق على سوره وآياته وكلماته، كل هذا فيه الرد على الأشاعرة الذين لا يقولون بأن القرآن حروف وسور وآيات، ولا يقولون بالتبعض، يقولون أن القرآن معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر، وليس بحرف ولا صوت، وكلام الله شيء واحد، يقولون معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية لغة اليهود فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالداودية فهو الزبور، ولا شيء أحد، هكذا يقول الشاعر. هذا من أبطل الباطل. واتفق المسلمون واتفق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. هذا فيه الرد على الشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، وأن كلام الله ليس بحروف. ما يرد به عليهم أن أجمع العلماء على أن من أنكر آية أو سورة من القرآن فهو كافر، وكذلك من أنكر كلمة من القرآن، فدل على أن القرآن كلام الله حروف ومعاني، ألفاظ ومعاني، هذا هو الصواب. كلام الله القرآن ألفاظ ومعاني، حروف بصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل ويتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمعه الخلائق يوم القيامة، ينادي آدم يا آدم يقول لبيك وسعديك، في الحديث الآخر أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فكلام الله حرف وصوت، ألفاظ ومعاني، هذا هو الصوت، خلاف الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، فما الكلام عند الأشاعرة معنى قائم بنفس الله كالعلم. وأما هذا القرآن الذي بين أيدينا يقول هذا عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد، لهم أقوال في هذا. وقول الأول أن جبريل هو الذي عبر عنه، وأن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر جبريل بهذا القرآن الحروف والكلمات التي بين أيدينا، فليس في القرآن في المصحف كلام الله عنده. والقول الثاني أنه عبر به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من عبارة محمد. والقول الثالث أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. كل هذه أقوال للأشاعرة، كلها أقوال باطلة. والمعتزلة يقولون القرآن ألفاظ ومعاني لكنه مخلوق، لفظه ومعناه، وكل من القولين باطل. قول لك المعتزلة. الله أكبر، الله أكبر. المعتزلة يرون أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعاني لكنها مخلوقة، وهذا كفر. ولهذا قال كثير من السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر العموم. وأما الأشاعرة فمذهبهم نصف مذهب المعتزلة، فقالوا القرآن لفظه مخلوق وهو الحروف والكلمات والأصوات، والمعنى ليس بمخلوق. قالوا القرآن هو المعنى القائم بنفس الله لا يسمع، أما الحروف هذه مخلوقة. ولهذا يقول ما في المصحف كلام الله، يرون أن المصحف هذا ما فيه كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، كلام الله قائم بنفسه لا يسمع كالعلم، فهذا باطل. من الرد عليهم كما ذكر المؤلف أن العلماء أجمعوا على أن من أنكر كلمة أو سورة أو آية من القرآن فهو كافر، جحد سورة قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، إذا جحد كلمة جحد آية أو سورة كفر. وهذا يدل على أن القرآن كلام، كلام القرآن كلام ومعاني، ألفاظ ومعاني، حروف ومعاني، وأن الله تعالى تكلم به بحرف وصوت. نعم. القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية. الأول أن الكفار قالوا إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. نعم، فالكفار في هذه المسألة صاروا أعرف في هذه المسألة من المعتزلة والأشاعرة، أعرف من الأشاعرة قالوا إنه شعر، والشعر يكون حروف، حروف وكلمات. نعم. الثاني أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. نعم، تحداهم الله أن يأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بسورة مثله، وتحداهم ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله. تحداهم أولا أن يأتوا بعشر سور بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بمثله يعني بكلمات وحروف مثله. فلو كان القرآن معنى قائم بنفس الرب لما أمكنهم أن يأتوا بمثله، كيف يتحدون بشيء لا يستطيعونه؟ لو لم يكن القرآن حروف وكلمات لما تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يسمعونه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والذي يسمعونه حروف وكلمات. فدل على أن القرآن حروف وكلمات في الرد على الأشاعرة. نعم. الثالث أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. نعم، هذا الدليل آخر الرد عليه، أنه أخبر أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم، والذي يتلى عليهم حروف وكلمات، دل على أن القرآن حروف وكلمات. نعم. ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. الرابع أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. نعم، هذا هو الذي يحفظ حروف والكلمات، هو الذي يكتب. نعم. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، وكل هذا حق، فهو محفوظ إذا حفظه القارئ فهو محفوظ في صدره، إذا علمه فهو معلوم، إذا قرأه فهو مقروء له، إذا كتب فهو مكتوب. فالقرآن مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، كل هذا حقيقة، كيف ما تصرف هو كلام الله. نعم. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وهذا صريح في أنه حروف، من قرأ فأعربه فله بكل حرف، فله بكل حرف عشر حسنات، هذا يدل على أن القرآن حروف وكلمات. نعم، صريح في هذا. نعم. صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من خرجه. نعم. السادس قول أبي بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. السابع قوله من حفظ بعض حروفه. نعم. السابع قول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. نعم، قول من كفر بحرف أثبت الحرف، دل على القرآن حروف، تخريج تكلم عليه قول علي. الثامن ها قول علي ما كرا ها قال خرجه ابن أبي شيبة وابن الجرير في تفسيره من طريق شعيب بن الحبحاب قال كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ وإنما يقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أرى صاحبك قد سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله وإسناده صحيح. على كل حال والشواهد نعم. الثامن إجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. نعم هذا الإجماع حجة إجماع المسلمين إجماع العلماء على أن من أنكر شيئا من القرآن كفر. نعم. وعدد سور القرآن 114. بارك الله على وعدد سور القرآن. نعم. ها وعدد سور القرآن 114 سورة منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. يعني هذا دليل على افتتاح بالحروف المقطعة تدل على أنها حروف وكلمة. نعم. إيش بعده؟ وصاف القرآن. بارك الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى أوصاف القرآن. وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي: الأول أنه كتاب الله المبين أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. الثاني إنه حبل الله المتين أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. ولهذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال تلك آيات الكتاب المبين وأسمى حكيم تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب المبين واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا ذكر سماه ذكر وسماه حبل حبل الله المبين وصف بأنه حكيم وصف بأنه مبارك. نعم. الثالث إنه سور محكمات أي مفصل السور كل سورة منفردة عن الأخرى والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. نعم. ولهذا كان النبي إذا نزلت آية وضعوها في السورة التي تذكر فيها كذا وضعوها في السورة التي تذكر فيها البقرة. وقد ثبت أن في صحيح البخاري أن الحجاج بن يوسف أمير العراق تورع عن قول سورة كذا قال لا تقولوا سورة كذا ولا تقولوا سورة كذا فرد عليه بأن قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأما تورع الحجاج فلا وجه له تورع الحجاج يقول لا تقولوا سورة كذا إن هذا مما خفيت فيه السنة خفي فيه هذا الحكم على الحجاج. نعم. الرابع إنه آيات بينات أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته. الخامس إن فيه محكما ومتشابها فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا. ويدل على هذا آية العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكم الواضح المعنى والمتشابه والذي يشتبه معناه. والطريقة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم يفسر به. وأما أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه. فأما الذين يقولون من الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. فالمتشابه إذا أشكل عليك شيء تشابه عليك شيء من القرآن ترده إلى المحكم. فمثلا إذا استدل النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال نحن للجمع دل على أن الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم إنا نحن ضمير الجمع. نقول له أنت من أهل الزيغ أنت من أهل الزيغ وهذا متشابه اشتبه عليك ردها يا محكم وهو قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فسر هذا بهذا فنقول إنا نحن هذا للواحد المعظم نفسه العرب تقول نحن، يقول واحد معظم نفسه نحن، كما يقول الملوك نحن فعلنا كذا، نحن هزمنا، نحن هزمنا الجيش، نحن فعلنا كذا، نحن أمرنا بما هو آت، وهكذا. نعم. ولا يعارض هذا ما سبق في الوصف الثالث، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح المعنى. نعم، المحكم يأتي بمعنى المتقن الذي لا خلل فيه، ويأتي بمعنى المحكم واضح المعنى. تلك آيات الكتاب الحكيم المتقن، منه آيات محكمات يعني واضحات. نعم. وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما. السادس، إنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. السابع، إنه بريء من قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. السابع، إنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول بعضهم: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله متوعدا هذا القائل: سأصليه سقر. الثامن، فهذا لا شك أنه من قال إن القرآن شعر أو كهانة أو سحر فهذا أكثر ردة على الإسلام والدين، هذا قول الكفرة. نعم. الثامن، إنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، حداهم الله أن يأتوا بعشر سور، يأتوا بسورة. نعم. أصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذا معتقد السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة ويكلمهم ويكلمونه ويزورونه. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما دلت على ذلك الآيات الكريمة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، جاء تفسيرها في صحيح مسلم في حديث سلمان رضي الله عنه. وقال سبحانه: الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار يحجبون عن الله. قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، قال: لما أن حجب هؤلاء يعني الكفر في السخط دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساوى هم الكفار في الحجب. فلما حجب الكفار دل على المؤمنين لا يحجبون يرونه، وإلا لتساوى أعداؤه وأولياؤه، لو كان أولياؤه لا يرونه لتساوى مع أعدائه في الحجب. فلما حجب الكفرة دل على أن المؤمنين يرونه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي لفظ: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. في لفظ: إنكم ترون ربكم عيانا يعني معاينا. وهي صريحة واضحة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فقد أنكر هذا أهل البدع والمعتزلة، وقالوا إن إن الرؤية معناها العلم، فسروها بالعلم. قالوا إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، قالوا معناها إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر، لا تضامون في رؤيته، ترون ربكم تعلمون ربكم ولا تشكون في العلم به كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد. لو كان رؤية معناها العلم، تعلمون ربكم كما تعلمون القمر، الشك زائر حتى عن الكفار، حتى عن الكفار، حتى عن الشيوعي، الشيوعيين الذين ينكرون الله يوم القيامة يزول عنهم الإنكار. ما قيمة تخصيص المؤمنين وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم، تبشير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، بشرهم بشيء عام، تعلمون ربكم كما تعلمون القمر، الكفار يعلمون ربهم يوم القيامة كما يعلمون القمر. يزول الشك حتى عن الكفار، حتى عن الجاحدين، حتى عن الملاحدة وعن الزنادقة وعن الشيوعي، كلهم يزول عنهم الشك يوم القيامة، ما يشكون في ربهم. اللي أنكروا وجود الله وجحدوا الله في الدنيا يوم القيامة يزول عنهم هذا الجحد وهذا الشك. إذا كان معناه ترون ربكم كما ترون القمر، لا تشك، لا تضامون في رؤيته، تعلمون ربكم كما تعلمون القمر أنه قمر، لا تشكون في ربكم، هذا معناه فاسد. معناه إنه ليس هذا خاصا بالمؤمنين. ما قيمة تخصيص المؤمنين؟ تخصيص المؤمنين ما قيمته بهذا، بهذا التفسير ما له قيمة، لأن هذا عام من جميع أهل الموقف، يعلمون ربهم ولا يشكون في العلم به، مؤمنهم وكافرهم. هذا يدل على فساد عقول المعتزلة وبطلان تأويله. أما الأشاعرة فأثبت الرؤية، لكن أثبت غير معقولة وغير متصورة. أثبت الرؤية وأنكروا الجهة، قالوا يرى لا في جهة، ما أثبت الفوقية، لأن الأشاعرة في الغالب أنهم يكونون بين أهل السنة وبين المعتزلة. المعتزلة أنكروا الفوقية وأنكروا الرؤية، وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا الفوقية، أثبتوا فوق أن الله تعالى فوق، يرون ربهم من فوقهم، أثبتوا الرؤية والفوقية أهل السنة. والمعتزلة نفوا الرؤية، أنكروا الرؤية وأنكروا الفوقية. والأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المعتزلة، بين مذهب المعتزلة وبين المعتزلة، بين مذهب أهل السنة، فأرادوا أن يوافقوا المعتزلة في إنكار الفوقية، قالوا إن الله ليس فوق، ولم يجرؤوا أن ينكروا الرؤية